عمل السلب سواء كان من مريها او دخان او دجال او جافه. او خاصه باهلكم او امر العالم رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وقمنا الى الدخان وذكرنا ان هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم ان هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة، وذكرنا انه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من امتداد هذا الدخان. وحينما اقول الصحيحة فأعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خمسا بخلاف المؤمنين فإنه لا يأثر فيه. ثم الخصلة التي تلي الدخان وهي الدجال، الواقع أن هذه الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو ترد في أحاديث أخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث الخطأ، لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من قبل الله عز وجل، وأنه له مخاريط وله خوان عادات يحتكم بها الناس، ليس كل الناس وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من حديث الدجال قوله ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكثر من فتنة الدجال، وفتنة الدجال أكثر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل يوم الساعة اختبارا منه لأولاده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريقه أنه يطول السماء أمطري فتمطر، وللأرض أمطري نبات فتنبت، وللخلفة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير، وأغرب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا للخيل ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عزل هذا الإنسان وأنه مخلوق الدجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة وهي أنه الإله الخالق بفعل الربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق بفضله في نبي بعديان المسمى ميرزا غلام احمد القادياني، فان هذا الرجل اول ما ظهر مدعيا للمهدويه انه المهدي المبشر به ايضا في الاحاديث الصحيحه، ثم بعد زمن ارتقى الدعوة في الصلاة فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في أرض السماء. وحينما دعا الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة سواء ما كان منها في من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة. وسترون كيف تأول بعضهم الدجال وهو الحديث والباشا أيضا بعد هذا اللفظ. فمن جاء الإمام أحمد القرياني تأول نزول عيسى بقوله لينزلن فيكم عيسى بن مريم أي مثيل عيسى بن مريم. فجاء بمضاف لينزلن فيكم عيسى لا ليس عيسى وإنما مثيل عيسى هكذا كما يقول إن شاء الله قديما وحديثا. وجاء ربك أي جاء أبو ربك ونحو ذلك من التأويل. ثم ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة وأنه قال له من جملة ما قال بزعمه يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي وتوحيدي. أحمد القادياني عند الله بزعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل. هذا ينكشف وراء هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتدرج فإذا المعنوية ثم العنسوية ثم الربوبية. لكن جاء في الحديث أنه يدعي الربوبية فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبتدئين والدجالين ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق العادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من أنشاء من عباده. فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج يصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويأتون به إليه فيسأله هل تؤمن بي يعني أنه الرب؟ نقول له أنت خلق قبض الله. فيأمر بقطع نصفين ثم يقول لأصحابه هل رأيته كما كان؟ يقولون أنت أعظم من ذلك. هل رأيته كما كان حتى ثم يعيد الامتحان السابق بعدما رأيت هل تؤمن؟ قال ما ازددت إلا إيمانا لأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يصرف عليه مرة أخرى وذلك ليظهر عجزه في زعمه دعوة الربوبية. فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه. لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا شرف لا تملكه من الله تبارك وتعالى أنه أعور تختلف الروايات التعليم ذمة أو يسرى لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يقف لهم هذا الدجال إنه عاور وإن ربكم ليس كعاور. ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولا يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترون الأعور وأن عيب ونقص والله عز وجل كرسي في السماء. ومن ما يتعلق بالدجال وصى له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه التسع سورات توصي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، ويقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعم بها في هذا الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الأستاذ ذلك الدجال السابق الذكر وهو ميرزا غلام أحمد القديم، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس الإنسان، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل بنزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والإذن ونحو ذلك من الصفات التي تقابل من الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القديري تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد، وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة للدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رفيق ربع رحمه الله، ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم دلة ولكل جواب تبوع، هذا من تبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتبرع عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات المطر والأرض ونحو ذلك ليرتدي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار بالمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف الشر بأنه أعور ويشوع أن ربكم ليس بأعور، وكيف يوصف الشر بأنه لا يشكر مكة والمدينة، ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلايا ومن فتن المال ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يكون مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك يجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيدخل في هذا الزمان وأنه يتصل به كل ضعيف الإيمان، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من زاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال، ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصلي، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. استعاذة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك إذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن، فذلك لا يسوغ لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي من يتذكر في هذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو ضوء الشمس من غيرها في تأويل تلتقي مع مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد أنسوا العذاب فيصعب عليهم الخروج منها، ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فما في انسان كهذا الدجال الاكبر يقول السماء امطر فتمطر الى اخر المحاريق التي اشرنا اليها انفا، الامر لا تعتقد الناس جميعا. ولذلك لا تستطيع عقولهم الناسيه للايمان بهذه الاخبار الشرعيه، فيجب ان نتذكر ان عدم الايمان بها بعد سقوطها مما كتابا تكون الشمس من مغربها كتابا وسنه فهذه آية، وإما كخروج الدجال الأكثر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفه به هو الإيمان الغيب، فقال: الكامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكل ما ارتفع إيمان المسلم بما جاء بالكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أكبر وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب من الكفر منه إلى الإيمان. فيجب أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارج العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعروف اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملك، كل هذه الأشياء أمور خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن ينجيها أو أن يكفر بها، والكفر هو الكفر وهو العذاب يعنيه. وقبل أن ننتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة، أريد أن أستغلها فرصة لأذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون في خوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرامات من أولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو الكلام. والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل والحاضرات، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، الأمر الخالق للعالم تارة يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخالق للعالم. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين، فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يصدق بأنه صالح أصلا أن يصدق بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع الطرق ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز أن يصدق الإنسان الصالح، وإنما هذه إما عبارة عن خيل ومخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو أول ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا. وهذا مذكور في قصة من القرآن الكريم ونزلتم بالخير والشر فتنة، الابتلاء بالخارج العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى. ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها الإهانات قد امتلأت قصور الكتب كثير مما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الطعام، ومن شاء أن يرى العجب لو جاء في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء مثل عوام الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأباطيل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم وخرج الناس يترجم تتبع ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك مترجع عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا، ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كنت يقول 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كنت يقول 20 سنة أدبا مع الله ناقد منصور. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية، ليس الألوهية فقط وإنما الربوبية حيث يكون الشيء كنت يكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، بل يعتقدون أن الذي يقول الشيء كنت يكون هو الله إلا أن تراه، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كنت يكون 20 سنة أدبا مع الله، فترى حينما كان يقول لزعمه للشيء كنت يكون كان مخلا من أدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفر انه ياخذ بعضه بعضا، لان الولي يتأدب مع الله لكل السنين، اما هو يستمر يقول الشيء كنت يكون عشرين سنة ترك ذلك عشرين سنة لماذا؟ أجل مع الله وقبل ذلك وبعد ذلك كان ذلك أجل مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الكتاب. وإن كان آخر يحكيه هذا الكتاب نفسه عن نفسه قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو ووقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من فوق من الشرطة قال له إلى القرآن فأصغيت إليه قال فإذا هو يطلع قرآنا غير قرآننا وختم ذلك بقوله اللهم أرغب ثواب ما سلمته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان عليه. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تحقق الشيخ نفسه أن هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مذكور يطلع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف كما مرارا وتكرارا. وماذا أحدثكم هذا مجال واسع واسع جدا. ولو أن هذا صار في خبر القرآن فما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك. نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا من عرف منكم فقد عرف ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تبكي في عروق جماهير المسلمين اليوم وفيهم الخاصة وفيهم المسائل. كان هناك في خلق رجل طالب أرادوا أن يصفوه وسنان نفسه فأرسلوا إليه باختباره فسأله مختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تكرر إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامي رجل كما يقولون اليوم وحفاده يعني لا يؤمن بالكرامات المدعوه فأراد أن يمتحنه فكان لبيبا هذا الممتحن أو مثل هذا قال مثل ما حدثنا به شيخنا أن الخطيب صعد على المنبر فبينما يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقد يعني مدروك وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينتهي الشيء لبلد جميعا فيلفت أنظار الناس فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا وساعد بشرة من الشيخ وهكذا وأشار له هكذا يقول أدخل التلميذ من كل الشيخ وإذا به يجد الناس مستهل وفي مكان للخلايا يعني فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أن هذه الكرامة من غاية تداولت بها. هذا من الفاضل اللي يعني تخلو يعني القواسي وكان التفاصيل. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في جبعتي قرية في طريق إلى حلب كنت هناك كاملا سائرا وإذا بنا نسمع صرخ النافرة كالبرق فخرج المضيف صاحب الدار ليبدو من الطارق فنسمع إيقاء ومبالغة في إيقاء الرجل الطارق ولما نرى الله أنا وسهلا يا مكتب أنا والمجلس طبعا نشوف من هذا الغير الكريم فكانت مفاجأة لي منه ومني له لأنه من دار اجتماع الرجل أعرفه ويمكن بعض الحاضرين الآن بكارتونة المعرفة من أهل محلة عمار هذا الدائر لم يفعل كان يجلس دائما وابدا في جانب الصف الذي يلوه الغربي في مسجد جامع جوزه يستاهل في امام التاجر في رمضان يشرب السلطان علما ثياب رسته غذاء جاحظه ثالث مره ثالث هذا المثال إذا بعض الشيخ يعتقد فيه الليل ولذلك احتفى به احتفاء بالغا، ورجل لما دخل السجن به تظاهر بأنه أبلغ أو مجنون أو معقول كما يقولون، فأخذ يرفع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جلد غير كامل، لكن كلمات غريبة بين وباذنجان غير كلمات بين وباذنجان شو ويأتنا ليس ما ذكر يمكن بس شيء خوف ترى. حينئذٍ استفتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم النصر. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى، ولا ولست بحاجة إلى هذا التعليم، إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا جازما بما جرت في كتاب السنة الصحيحة، والعامل لأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ارتدعت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالإيمان وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيقولها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات، وأتكلم طويلا في هذا الصدد. ثم أتبت فأجئت بكلام المضيف رجل عاقل، قال: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا، نسمع من فوق أن التراجع والهداية هي العمل بالكتاب السنة، شاهدوه شاهد بما يحكيها الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة في مجيء رجل كان يصلي وعاش في الأزهر الشريف 2000 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم كتاب الإسلام قلنا التعاليم هذول هذول أولياء الله، والحمد لله لما جاء لبارك يشجع. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما وقفنا حتى جاءنا هذا الشيخ. قال: فأخذ يحدثنا بآيات قصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سر فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم لا أقوالهم لا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأنبياء، هذول يشوفون هنا تأتين الصلاة لكن من الصلاة والخمس الله في المسجد الحرام، هاي كمان إله تشوفون مخفيين عمليات في رمضان لكن من الحقيقة قانين أزواج الحكومة من هذه المخاريق والأكاذيب، لكن المهم القصة الآتية حصلها شيخ الأزهر للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء المؤمنون الخرافات والأباطيل مخالف الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهر لأهل القرية في مجالسه: كان هناك ما مضى من الجماعة رجل عالي قاضي كان آمراً بالمعروف، كان عميقاً، كان يحتكم، ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف يا عميقاً، حتى وقف ذات يوم على عصا وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه، تعال في البيت وقال المنكر. قال الشيخ الأزهر إلى أصحابه: وما كاد الشيخ ينكر على راية فيه حتى شرب عقله فعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك وهو لا ينشأ الكذابة، لكنهم أهمه بالأمر فأخذوا يتساءلون كيف العباد، من نسأل من نطلب معالجة الآخرين؟ قال: فدلوا على رجل ذو جناحين، وهي كان صامتها صامتين والجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدلائل التي كان يتبنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا من الحقيقة؟ حقيقة الشيخ والشلال شو هذا من الباطل؟ الباطل الشيخ والمصارى الشيخ. فدل على رجل ذو الجناحين زعم. فجاءوا إليه وقفوا عليه. فسرعان ما قال لهم هنا العبر. ذاك الباب الحديث هو رجل من كبار الأولياء. ولذلك فعالمكم مصيبة انتقض اعتراضه على ذلك الولي. فأنا أجمع بين المتناقضات في وقته بين الولي الحساس بايع الحشيش. هذه حقيقة أمره، هو ولي هو بايع حشيش. هذا الولي الحساس هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس. لذلك ذو جناحين نقع كلام الاستعاذة لأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كذابين إلى ذات الولي، وإذا ذات الولي كذاب نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعاريهم ويعتذرون عنه بإنجازه حتى يسير نفسه. وهكذا فعلوا. ما كاد نفي قلب الولي الكذاب على العالم العامل بعلمه ومثل الإنسان الثاني جاهل واستطاع. ثم عرف العالم قبل إدخال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره ولي الحجاج. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخ في القرية، وأن مثل هذه القصة جعلت في قبلي تؤمن بمثل هذه الطامات والمقربات. إذا صراط السلام التصوير بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر الناس يفعلون شرا لكن هذا بالظاهر. هذا فتح باب في امثال هؤلاء الناس انه اذا بعث فيهم الدجال ان يؤمنوا به. لماذا؟ لانه ياتيهم من كرامات زعمهم ما حكوه عن احد من اوليائهم، يقول فما عرف من المنكر تبدو كرامه اعظم من هذه. نعم ما نسميها كرامه، هذا امر خارج العادة. لكن لما راينا هذا الرجل يدعي الربوبيه كان ما صدر منه مما هو من قوارب هذا كان ذلك دليلا على ان هذه ليست كرامات وانما هي مقادير وتكذيب منه على الناس. لذلك اذا الحكم الفصل بين الكرامه وبين الامر خارج العادة اللي هو حكم الناس هو ان ننظر الى مصدر. كان مصدره وليا صالحا فهذا يؤمن بكرامته، وهناك كرامات صحيحه وثابته عن بعض الصحابه وبعض السلف لا ينكرها ابدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقه لها نعمه. اما عرف الكرامه فنحن نؤمن بها وهي الفصل من اصول القوارب قوارب العادات. يختلف القوارب الخالق والقارئ، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان لا عمل صالح فما صدر منه من قوارب فهي كرامه، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من قوارب فهي ليست كرامه بل نهايه. وقد تكون دليل على هذا ما ذكرنا لكم من قوارب العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث وموعدنا في مكمل بقية الكلام على فقرات الحديث الدرس الآتي إن شاء الله. أتكلم عن السؤال المرتب وبقي هناك سؤال آخر. كان هذا السؤال أشكلت عليه القصة وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر وفي بعض الأحاديث ما اجتمعوا قوما في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن يسمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة واحتفظتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلق وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها آنفا. فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيره أيضا لأن هذه مشكلة قائمة اليوم. إن مجالس الذكر كأي عباد من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع من الأصل. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الطاعة الصحيحة مع المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه المشروع من غير المشروع. ما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات عندما ذكرت قصة ابن مسعود، هو لا لأنه مجرد ذكر وإنما لأنه فسر لهذا الذكر وأحاط به عليك أن هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ هذا أمر مستحيل. إذا كان على السائل أن يتساءل ما هو السر، ما هو السبب لإنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات؟ إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات، أنا أقول الآن كلمة مختصرة. هناك مجلس للذكر بسم الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه بالأصل بدعة أخرى أنا أتبعها قولا وتحذيرا، لا أتبعها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة وهي مجلس للصلاة لله تعالى، في مجلس ذكر الله، في مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس الاجتماع على صلاة الله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات زي المغرب العشاء مثلا لتلقي فيه ركعتين لله تعالى جماعة، ناتوا بها للتشهيد، ناتوا ناتوا. يا دعاء ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ماذا يجعل هذه البدعة إلى ضلاله؟ صلاة تأتي إلى هذا ما الأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير الوضوء، فمن شاء فليستقل أو يستسلم. لكن قال عليه الصلاة والسلام يدعو الله على الجماعة، إذا بدل ما نصلي في الواحد لوحده نصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز في وقت مفروض غير مغرب العشاء، نختار الوقت المناسب نصلي ركعتين لله جماعة. هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هذا الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأن صلاة الله عز وجل لا، لأنه بسيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيه الآن من إقامة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرعها الجواب عند العلماء والفقهاء. والسلام عليكم ورحمة الله.